أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان الكلام في التابع الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وقلنا هذا الخلل إما خلل عمدي أو سهوي أو شك. ذكرنا الخلل العمدي ووصل الكلام إلى الخلل السهوي، وقسمنا الخلل السهوي إلى قسمين. قلنا خلل سهوي في جزء ركني وذكرنا هذا البحث، وقلنا هناك خلل آخر خلل سهوي في جزء غير ركني، وكان البحث في هذا القسم. ولكن هذا القسم الثاني أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك جزء من أجزاء الصلاة متروك سهوا، ولا يجب على هذا المكلف أن يتدارك هذا الجزء المتروك لو التفت إلى هذا الأمر. هذا القسم الأول. القسم الثاني، طبعا المكلف ترك أحد أجزاء الصلاة الواجبة سهوا، طبعا غير ركني، والتفت إلى هذا الأمر، فيجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك وإتيان بهذا الجزء المتروك بدون أن يضيف شيء آخر في هذه المسألة. القسم الثالث، إذا ترك المكلف أحد الأجزاء صلاة الواجبة غير ركن، طبعا ترك هذا الأمر أو الخلل الواقع سهوا، فيما بعد التفت إلى هذا الخلل، فيجب عليه أن يتدارك هذا الجزء المتروك سهوا، ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. وكان الكلام في هذا القسم الثاني من هذه الأقسام الثلاثة، ووصل البيان في المسألة الأخيرة. نحن ذكرنا سابقا بأنه أحد أجزاء الصلاة الواجبة هو التشهد، ويتضمن نفس التشهد أجزاء، وأحد أجزاء التشهد هو الصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهنا المصنف يقول لو فرضنا أن المكلف في التشهد ترك الصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهنا المصنف يقول يجب على هذا المكلف أن يقضي ماذا؟ أن يقضي هذه الصلاة بعد الانتهاء من التسليم. ينهي الصلاة فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، الصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي عليهم طبعا أفضل الصلاة والسلام. هذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي وجماعة من الأصحاب وأتباع شيخ الطوسي في هذه المسألة، واستدلوا عليه بأن الصلاة هي مأمورة، جزء واجب يعتبر أحد أجزاء التشهد، والتشهد واجب، بأنها مأمورة ولم يؤتى بهذه الصلاة في التشهد، فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يخرج هذا التكليف، طبعا إلى أن يخرج هذا الأمر الواجب بفعله، فيجب على هذا المكلف إتيان الصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيضا استدلوا بأن التشهد واجب وقضاء التشهد واجب بالنص بالروايات، واستدلوا بهذه القاعدة بأن حكم الكل وحكم الأجزاء واحد، بما أنه يجب قضاء التشهد كامل التشهد بعد التسليم، أيضا هنا قالوا جزء التشهد أيضا يجب قضاء جزء التشهد، والصلاة على النبي وآل بيت النبي يعتبر أحد أجزاء التشهد، فيجب قضاء هذه الصلاة بعد الانتهاء من هذه الصلاة بعد التسليم. طبعا هذا قول المشهور، ولكن ابن إدريس يقول لا يجب قضاء الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله. لماذا؟ لأنه لو حملنا قضاء الصلاة على التشهد هذا يعتبر قياس، ونحن لا نقول بالقياس. هذا قول، ولكن العلامة في كتاب المختلف هناك أنكر هذا القول وقال حمل مسألة قضاء الصلاة على مسألة قضاء التشهد لا يعتبر قياس ويعتبر صحيح، ولكن ما يهمنا في هذا الكتاب هو رأي المصنف، والمصنف يقول يجب على هذا المكلف أن يقضي هذه الصلاة بعد التسليم. فالمصنف هنا ذكر هذه المسألة في هذا القسم الثاني، لماذا؟ لعدم وجوب سجدتي السهو فيها، فيكون هذا الجزء مما يتدارك بغير سجود. على كل حال، ويستفاد من ذلك من هذه الأمثلة المذكورة في القسم الثاني أن مراده بالتدارك ما يشمل فعله في الصلاة في أثناء الصلاة أو خارج أثناء الصلاة. انتهى الكلام من القسم الثاني. فيقول المصنف ومن ذكر أنه لم يصلي على النبي في التشهد، طبعا هذه أحد أجزاء التشهد، على النبي وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد أن سلم قضاهما، يقضي الصلاة على النبي وعلى آل بيت النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. الثالث، من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو. طبعا في هذا السطر أو السطر والنصف تضمن هذه العبارة أو هذا السطر مسألتين. أولى، هذا المكلف لو ترك أحد السجدتين من أحد الركعات، طبعا الترك كان سهوا لا عمدا، العمد يبطل هذه الصلاة، ولم يتذكر هذا النسيان وهذا السهو في هذا الجزء حتى وصل إلى الركعة التالية، وصل إلى الركن التالي، فهنا ماذا يفعل؟ قالوا يجب على هذا المصلي أو المكلف أن يقضي هذه السجدة بعد التسليم، وأيضا يضيف شيء آخر ويسجد سجدتي السهو. فوجوب القضاء قضاء هذه السجدة فيدل عليه روايات كثيرة جدا، وإطلاق هذه الروايات والأخبار يقتضي برواية مذكورة في محلها. هذا طبعا الأمر الأول. الشق الثاني، طبعا لماذا يجب أن يسجد سجدتي السهو؟ قال صاحب كتاب التذكرة هذا القول قول إجماعي اتفاقي بين الأصحاب. طبعا لا يوجد عندنا نص صريح في خصوص السجدتين. نعم كما يدعي البعض، نعم هناك بعض الروايات يشير إلى وجوب سجدتي السهو في كل زيادة أو نقصان، نعم ممكن يستدل بهذه الروايات، بل في محله أو في بعض الكتب هناك رواية تدل على عدم وجوب السجدتين. هذا ملخص الكلام في المسألة الأولى في هذا السطر أو في هذه العبارة. أما المسألة الثانية في هذه العبارة المذكورة تحت العنوان الثالث أو القسم الثالث من أقسام السهو في جزء غير ركني، قالوا من نسي التشهد، كامل التشهد، نسي هذا التشهد ولم يتذكر هذا النسيان والترك سهوا حتى ركع وصل إلى الركن التالي، فهنا قالوا يجب عليه أن يقضي هذا التشهد بعد التسليم وأيضا يسجد سجدتي السهو. طبعا أما وجوب سجدتي السهو بعد القضاء، قالوا لا خلاف فيه بين الأصحاب والفقهاء. أما وجوب قضاء التشهد فهذا هو قول الأكثر، واستدلوا عليه بروايات منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، ورواية علي بن أبي حمزة عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا قول. وقال شيخ المفيد وابن بابوي يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو على قضاء التشهد المنسي. قال يكفي، يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو، يعني لا يحتاج إلى أن تقضي التشهد. هذا التشهد الموجود في سجدتي السهو هذا كافي لقضاء التشهد المنسي، فقد تفعل فعل واحد هو الإتيان بسجدتي السهو. هذا ملخص الكلام في المسألة الثانية. بعد هذا نذكر فائدة، ولعل المصنف أشار إلى هذه الفائدة، هو محل السجود المنسي والتشهد المنسيين. حسب ظاهر عبارة المصنف في هذا الكتاب يكون قضاء التشهد بعد التسليم، قضاء التشهد بعد التسليم، وقضاء السجود السجدة الواحدة السجود المنسي أيضا بعد التسليم. هذا هو مذهب الأكثر في هذه المسألة، واستدل عليه روايات مذكورة في محله. ولكن هناك قول آخر للشيخ المفيد. شيخ المفيد قال إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء للسجدة المنسية. هذا قول. وقول آخر هذا القول لعلي ابن بابوي أن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكر بعد الركوع الثاني، بعد الركوع الثانية يعني الركعة الثانية، تقضى في الركعة الثالثة. وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم. طبعا بعد قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي يأتي المكلف أو المصلي بسجدتي السهو، فيعتبر فعله صحيح ويبرأ ذمة هذا المكلف. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة أو في القسم الثالث من أقسام السهو. الثالث، من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة من السجدات قضى ذلك بعد التسليم. هذا محل القضاء، يشير إلى محل القضاء بعد التسليم، وسجد بعد القضاء للسهو سجدتي السهو. هذا ملخص الكلام في القسم الثاني من أقسام الخلل. وقلنا القسم الثاني من أقسام الخلل هو الخلل السهوي. الآن المصنف يبحث في القسم الثالث من أقسام الخلل، هو الشك في جزء من أجزاء الصلاة، الشك في فعل من أفعال الصلاة أو في كيفية من كيفيات الصلاة. فهنا المصنف يقول بداية، وأما الشك فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدري كم صلى أو لم يحصل أوليين من الرباعية أعاد. المسألة الأولى، من شك في صلاة الثنائية، صلاة الصبح كصلاة الصبح من باب المثال، وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت واجبة، وصلاة الكسوف أيضا. فهنا إذا شك في الثنائية في أنه صلى ركعة أو ركعتين، هذا الشك طبعا موجب لبطلان هذا الصلاة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. وكذلك الشك في الثلاثية في صلاة المغرب أيضا يؤدي إلى بطلان هذا الشك ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة طبعا إذا بقي على شكه. أما إذا رجح أحد الطرفين فتعتبر الصلاة صحيحة ويجب عليه إتمام هذه الصلاة. ولكن لو فرضنا هذا الشكل لم يزول في صلاة الثنائية أو الثلاثية يؤدي بطلان هذه الصلاة هذه الصلوات. وهذا هو قول المشهور بين الأصحاب وبعض العلماء، طبعا بين الأصحاب وبعض العلماء ادعى الإجماع في هذه المسألة إلا ابن بابويه، فإن ابن بابويه جوز في هذه المسألة البناء على الأقل والإعادة. ما يهمنا رأي المصنف، ويدل على قول الأول روايات كثيرة مذكورة في محله. ولا فرق طبعا في الصلاة الثنائية سواء كان صلاة الصبح أو السفر أو العيدين إذا كانت واجبة كانت فريضة أو الكسوف. وإطلاق النصوص وكلمات الفقهاء في هذه المسألة يقتضي عدم الفرق في بطلان الصلاة بالشك في عدد الثنائية أو الثلاثية بين أن يتعلق الشك بالزيادة أو بالنقصان في هذه المسألة. ولابد أيضا أن نشير إلى فائدة أخرى من فوائد هذه المسألة الأولى أو الشق الأول، أن الشك في صلاة الآيات في صلاة الكسوف إنما يبطل إذا تعلق بعدد الركعات، أما إذا تعلق بعدد الركوعات فإنه يجب البناء على الأقل، إلا بهذا القيد، إلا في مورد، إلا أن يستلزم الشك في الركعتين فرضا، كما لو شك في أنه في الركوع الخامس أو السادس، على معنى أنه إن كان في الخامس فهو في الركعة الأولى وإن كان في السادس فهو في الركعة الثانية، فهذه الصلاة مبطلة، وهذا الشك في الركعات يؤدي إلى بطلان الصلاة ويجب إعادة الصلاة، وحينئذ يكون الشك شك في العدد الثنائية فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، فرضا المكلف لا يدري كم صلى من الركعات في هذه الصلاة، لا فرق صلاة ثنائية بطريق أولى ثلاثية بطريق أولى أو الرباعية، لا يدري كم صلى في هذه الصلاة، فهذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذه مسألة طبعا الأغلب إلا ابن بابوي، فإن مقتضى كلام ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه جوز البناء على الأقل في هذه المسألة. على كل حال ما يهمنا هو رأي المصنف، ويدل عليه روايات، ومنها ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن عبد الله ابن أبي يعفور عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. نعم هناك روايات تدل على البناء على الأقل، نعم منها ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أول هذه الروايات بأن المراد من الجزم في هذه الروايات الاستئناف، استئناف الصلاة وإعادة الصلاة وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب. وأجاب أيضا عن هذه الروايات في كتاب آخر، كتاب المختلف، بالحمل على من كثر سهوه، كان كثير الشك وكثير السهو، فحمل هذه الروايات على هذا القسم من أنواع الشك. هذا ملخص الكلام في الفرع الثاني في هذه المسألة أو الشق الثاني. الشق الثالث هو إذا شك المصلي في أعداد الرباعية، فإن كان في الأولين فهذه الصلاة باطلة وغير صحيحة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب والظاهر رأي المصنف، حتى العلامة في كتاب المنتهى والشهيد في كتاب الذكرى قال هذا القول قول علماء الإمامية، الإمامية أجمعوا على هذه المسألة إلا أبا جعفر ابن بابوي، فإنه قال إذا شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل، ويدل على قول المشهور والمصنف والقول الأول روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن زرارة عن أحدهما. نعم، في مقابل هذه الروايات الكثيرة أخبار وروايات بظاهرها تدل على البناء على الأقل، كرواية الحسين ابن أبي علاء عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أجاب عن هذه الروايات بأنها أخبار قليلة شاذة نادرة، وأما الروايات التي تضمنت الإعادة فهي كثيرة جدا ومشهورة. هذا أولا. وثانيا، الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار حمل هذه الروايات التي تدل على البناء على الأقل حملها على النافلة، على صلاة المستحبة للصلاة الواجبة. هذا ملخص الكلام في هذا السطر أو في هذه العبارة، والمصنف في هذه العبارة أشار إلى ثلاث مسائل مهمة في مسألة الشك. وأما الشك فمن شك في عدد الثنائية، يعني صلاة ثنائي أو الثلاثية، صلاة ثلاثية كصلاة المغرب أعاد يعني صلاته باطلة ويجب أن يعيد، طبعا قلنا الشك في عدد الركعات. وكذا أيضا يقول المصنف وكذا من لم يدري كم صلى، هل صلى ركعة ركعتين ثلاثة أربعة لا يعلم، أيضا هذه الصلاة باطلة ويجب أن يعيد. أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد، يعني إذا لم يتيقن المكلف بحصول الركعة الأولى والثانية من كل صلاة رباعية فهذه الصلاة أيضا باطلة. بتعبير آخر، في الصلوات الرباعية إذا قلنا هذا الشك شك صحيح لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لابد أولا يحصل المكلف المصلي على الركعة الأولى والثانية، يعني يتيقن بإتيان الركعة الأولى والثانية حتى يكون الشك في الصلوات الرباعية صحيحة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ثم يقول المصنف ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه. يقول المصنف إذا شك المصلي في شيء من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه ولم يتجاوز محل هذا الجزء أتى بهذا الجزء والصلاة الصحيح، وإن انتقل عن محل هذا الجزء ووصل إلى محل الجزء الثاني مضى في صلاته وهذه الصلاة صحيحة ولا إشكال في هذه الصلاة، سواء كان ذلك الفعل المشكوك ركنا أو غير ركنا، سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين. وهذا القول قول معظم الأصحاب ورأي المصنف. نعم، في المسألة هناك أقوال أخرى، في هذه الأقوال تفصيل، فمثل رأي شيخ المفيد في كتاب المقنعة يقول كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه الركعة الأولى والثانية فعليه إعادة الصلاة. وحكى المصنف في كتاب المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة بكل شك يتعلق بكيفية الأولتين كأعدادهما. هذه طبعا آراء مختلفة، ما يهمنا هو رأي المصنف في هذا الكتاب، ورأي المصنف هو القول الأول عفوا، ويدل على القول الأول روايات كثيرة مذكورة في محله، لكن إطلاق هذه الروايات تقتضي عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين ولا بين الشك في الركن وغير الركن. هذا طبعا أساس المسألة. فرضنا أنه لو شك في جزء من أجزاء الصلاة وكان هذا الشك في محل هذا الجزء فأتى بهذا الجزء. بعد الإتيان بهذا الجزء التفت بأنه هذا الشك كان غير صحيح وأنه أتى بهذا الفعل بهذا الجزء، والآن هذا المرة الثانية يأتي بهذا الجزء. فهنا قالوا إذا وجد أن هذا الفعل كان ركنا من أركان الصلاة فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة باطلة لأنه أدت إلى زيادة مبطلة كما بيناه سابقا مثل الركوع. أما إذا لم يكن طبعا جزء ركني، فلا يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة. فلكن هذا طبعا قول المشهور، ولكن المصنف يشير إلى بعض الأقوال. بعض الأقوال في مسألة الركوع كأنه فيه تفصيل، قيل هذا القول يقول في مسألة الركوع إذا ذكر بعد الإتيان بالركوع طبعا حال الشك أنه فعله، يعني فعل هذا الركوع ركع هذه الركعة الثانية وهو ركع وهو طبعا راكع في حالة الركوع، قبل أن يقوم من الركوع تذكر بأنه ركع، الآن هو في حال الركوع. هنا بعض الفقهاء قالوا هذه الصلاة غير باطلة صحيحة، ولكن بشرط ألا يرفع رأسه بل يرسل نفسه إلى السجود ويسجد السجدتين، ويعتبر هذه الصلاة صحيحة غير باطلة ولا يجب عليه الإعادة. والقائل بهذا القول جماعة من الفقهاء المتقدمين كالكليني والشيخ الطوسي والحلي والحلبي والسيد المرتضى، وقواه أيضا جماعة من المتأخرين ومنهم الشهيد في كتاب الدروس والذكرى، واستدلوا طبعا في محله ببعض الروايات. ولكن بين هؤلاء يعني هذه الجماعة أيضا هناك خلاف، هل مسألة الركوع أيضا يجري في كل الركعات أو في ركعة مخصوصة؟ فالمصنف يشير إلى قول ثالث في هذه المسألة، وهذا القول الثالث ضمن من الجماعة الثانية من القول الثاني. هذا القول الثاني يقول مسألة الركوع، هذه المسألة التي بيناها الآن، هذه المسألة فقط تجري في الركعتين الأخيرتين فقط من كل رباعية، كما يدعي صاحب كتاب النهاية هو شيخ الطوسي. لماذا يدعي على هذا الأمر؟ لأنه بناء على قاعدة سابقة ذكرناه قبل قليل أن كل سهو يلحق بالركعتين الأولتين يبطل الصلاة، سواء كان في أعدادها أو أفعالها، ركنا كانت أم غير ركنا كانت. فهنا قالوا مسألة الركوع هذه المسألة فقط في الثالثة والرابعة. على كل حال هذا أصلا هذا رأي خاص للشيخ الطوسي في كتاب النهاية، ما يهمنا رأي المصنف في هذه المسألة. يقول المصنف الأشبه في عنوان هذه المسألة هو حكم زيادة الركوع في هذه الصلاة بعد الشك في الركوع البطلان مطلقة، ولو لم يرفع رأسه من الركوع وهو في الركوع تذكر بأنه ركع سابقا في حال الشك، سواء كان من الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأولى والثانية، هذه الصلاة باطلة. ولكن يفهم من عبارة المصنف عدم البطلان في غير الركن مطلقة، سواء كان غير الركن سجدة واحدة أم غير السجدة. لماذا هذا القول؟ لأن المصنف أشار إلى بحث الركوع، والركوع يعتبر أحد أجزاء الركنية للصلاة، فكأنه في مسألة في مسألة غير الركن الجزء غير الركن لا يؤدي إلى بطلان الصلاة مطلقة في كل صورة، لا يؤدي إلى البطلان. على كل حال ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى بهذا الفعل المشكوك هو أتم ويعتبر صلاته صحيح، ولو ذكر يعني بعد الإتيان بجزء المشكوك، بجزء المشكوك كالركوع فرضنا أو سجدة واحدة فرضنا، ولو ذكر أنه كان قد فعله، فعل هذا الجزء المشكوك الذي أتى به الآن، الآن هو في حال الركوع تذكر بأنه ركع، ولو ذكر أنه قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا، يعني صلاته ماذا؟ صلاة باطلة أدى إلى زيادة الركوع، أدى إلى زيادة ركن من أركان الصلاة، فهذه الصلاة باطلة. فيستشم من هذه العبارة إذا كان هذا الجزء غير ركن لا يؤدي إلى البطلان، يعتبر هذه الصلاة صلاة صحيحة، حيث يقول المصنف إن كان ركنا في هذه المسألة، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا. وقيل هذا القول الذي أشرناه أنه قال به جماعة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسي والحلبي والسيد المرتضى والحلي والكليني وأيضا جماعة أخرى من المتقدمين وأيضا من المتأخرين كالشهيد في الدروس في كتاب الدروس وكتاب الذكرى. وقيل في الركوع في حال الركوع إذا ذكر بأنه ركع ولم يرفع رأسه وهو راكع أرسل نفسه إلى السجدتين ويعتبر هذه الصلاة صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ومنهم قلنا صاحب كتاب النهاية الشيخ الطوسي، ومنهم من خصه طبعا مسألة الركوع، الركوع القول الأول مطلقة سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، ولكن هذا القول الثالث يقول مسألة الركوع صحيح إذا كان في الركعة الثالثة والرابعة فقط في الأخيرتين. ومنه من خصه بالأخيرتين أن الركعة الثالثة والرابعة. والأشبه عند المصنف في هذه المسألة في مسألة الركوع البطلان مطلقة، سواء تذكر بأنه ركع وهو في حال الركوع، سواء رفع رأسه أو لا، سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة، فهذه الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد لأنه فيه زيادة ركنية. ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره. هنا المصنف يشير إلى مسألة أخرى في هذا السطر أنه أو هذه المسألة هي لو كان الشك المصلي في شيء من أفعال الصلاة بعد انتقال المصلي من موضع الشك ودخوله في موضع آخر في محل آخر مضى في صلاته وهذه الصلاة صحيحة سواء كان المشكوك ركنا أو غير ركنا إجماعا، سواء طبعا إجماعا إذا كان في الركعة الأولى والثانية هذا الشك طبعا، وأيضا الصلاة صحيحة بعد تجاوز المحل يعني الشك وتجاوز المحل، ولو كان ركنا أيضا يعتبر صحيحة في الركعة الثالثة والرابعة على الأشهر. في الركعة الأولى والثانية إجماع بين الفقهاء أنه مجرد الشك يؤدي إلى بطلان الصلاة، أما في الركعة الثالثة والرابعة إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة وتجاوز المحل وكان هذا الجزء ركن من باب الفرض وتجاوز المحل طبعا لا يجب عليه إتيان بهذا الجزء ويعتبر صحيح لأنه يشك ويعتبر هذه الصلاة صحيحة على الأشهر المشهور بين الفقهاء. ولو كان بعد انتقاله بعد انتقال المصلي من مكان الشك إلى مكان آخر من محل الجزء المشكوك إلى المحل التالي إلى محل الجزء التالي مضى في صلاته يعني صلاته ماضية صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ركنا كان هذا المشكوك أو غيره أو غير ركن فيعتبر هذه الصلاة صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. اليوم بهذا المقدار نكتفي،